حصريا على موقع فيجو. اللي هيحبنا عالدنيا يا ريس عامل احباب كويس هنتبرعنا احنا بقلبنا. اللي هيحبنا هنتبرعنا احنا بقلبنا حبيبنا ده هيفضل جنبنا I love you. واللي هيكرهنا خساركوا دي هتفرحنا ما شفتكوش في اي محنة انا بكره عالدنيا انا رايس وبعامل احبابي كويس فعل تمام عمري ما هيس انا ابن السوق. طب من فاضل لي ما يفارقش ويفضل ضل لي يكون اصيل عمره ما يجل ثابت على طول هتسقف علينا لنفسنا زبطين اسامينا في اي حتة معاك تلاقينا ما نهمش الموت. ابيض علينا اسود علي هي عادينا احنا البحر واحنا المينا بنهد الموت فرد بقصود افضل من زعيم قرود مش هتحس انك موجود تبقى ضعيف تبع الرجولة صعب وما يجيش بسهولة لازم تكون وحش ودراكولة قلبك مخي سلامات ووداع كتر التفكير في اللي ضاع صدقني بيجيب صداع بلاش ندم انا ايه فرحني لو كسروني انا هتبحني هيركبوك لو ظهرك محني يا ابني ادم عيون تنادينا وتفضل تحايل فينا بس احنا عشقنا وحبينا نعرف نسوق بالحب اعترفي احكي ليا يلا عشان جسم امك يا جرفي حبك مجنون طعم الريموشك والضحكة ورقك كسوفك وفرحة قلبي لما هشوفك بفرح وبطيء انتي سحراني في قلبك اصبح عنواني صعب اعشق حد تاني اصلها بتغيب معلومة وصلها نفسيتي مني مدمرة ما عنديش حاجة ومش فارقة الناس مقامات جزم والفرق في مقاسات ابن القصن اتهان ومات وكان حلقة بحلق وطن مش بالكرتان اصبح شعاري خدت قراري اعيشها لحالي سايبها لكم والله خسارة الحب اللي طلع عليكم بكره الدنيا دي هتوريكم اثبتوا حالكم يفوز مصفرة لاجل البطة والكارتيلا يعملوا فيها اصحاب والشلة يولعوا كاس عايش في جحيم وما فيش فينا حد رحيم يا رب استرها يا رب امين نجينا منا ابو الشوق بيتغنى ووزع محمد الشعر اللي كتبها المرج معروفة بأبطالها معجزة شريكنا اسمع ده مزاجك هيروح تحية لتوتا وفاروق مثل البابا كابو المرجاوي نازلين هنكسر في السوق.